في سبحان ربي العظيم ثلاثة أو أكثر، وفي سبحان ربي العظيم وبحمده كثير ثلاثة، وكذلك الأمر مكرر في سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ثلاثة فأكثر، وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة فقط. الآن سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، بس أكثر من ثلاثة أحكيها. نحن الناحية الفقهية شيء، والناحية الحديثية المتعلقة بالرواية شيء آخر، فنحن نذكر ما جاء في الرواية، أما الناحية الفقهية فيجوز أكثر من 30، أما هكذا الحديث يجوز اعتمادا على ايش شيخنا؟ انه يجوز اكثر من اعتمادا انه يطيل السجود، كان يريد ان يطيل السجود، فهنا لا يلتقي. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هنا لا يلتقيان، لا يلتزم عددا معينا، وحتى لو التزم هذا العدد معين ويريد ان يطيل السجود فما بتزبط معه الا انه يكرر. هذا هو شيخنا. تفضل ابو بلال. شوف الله شو بده. خلينا شيخنا نخلص الاخ.